بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن موارد بيت المال الأساسية هي الغنائم والزكاة والفيء وما يلحق بالفيء، وبين مصرف الغنائم ومصرف الزكاة، وبقي الكلام على مصارف الفيء. فيقول رحمه الله: وأما المصارف، مصارف بيت المال، كيف ينفق الإمام الأموال اللي جمعها؟ يقول: فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين بهم منفعة عامة. احنا سبق معنا بيان قاعدة شرعية ينبني عليها هذا الكلام، أن الواجب على أن من يتصرف لمصلحة غيره أن يتصرف إيه؟ بالتي هي أحسن. هذا هو الواجب. الإمام يتصرف في أموال بيت المال لنفسه ولا لغيره؟ لغيره، يتصرف للمسلمين. يبقى إذن يجب أن يتصرف بأحسن أنواع التصرفات، بأحسن. فلو تصرف بتصرف حسن وفي غيره أحسن منه، يجوز أو لا؟ لا يجوز، ويعتبر لم يؤدي الأمانة ويعتبر خان الأمانة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالإمام الآن يتصرف في أموال بيت المال لمصلحة المسلمين، فيجب عليه كما قال المؤلف أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة. فأولى المصالح بالنسبة للمسلمين قال: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، اللي هم موظفين الدولة الذين يقومون بمصلحة عامة كبيرة لجميع المسلمين. مثالهم إيه؟ قال: فمنهم المقاتلة، الجنود الذين هم أهل النصرة والجهاد. هذا أول شيء. أحق الناس بالفيء هم المجاهدون، أولا لأنهم يقومون بمصلحة عامة، الدفاع عن المسلمين وعن أراضي المسلمين وعن الدين. هذا أول شيء. ثانيا المؤلف يقول: لأنه لا يحصل إلا بهم. الفيء له أنواع كثيرة، منها الأموال اللي احنا صالحنا عليها الكفار وغيره. الأموال اللي صالحنا عليها الكفار من الفيء جاءت بماذا؟ بالمجاهدين، لأنه لولا خوف الكفار من المسلمين لم يحصل الصلح. إذن فأموال الفيء دفعت خوفا من المسلمين، أموال الصلح. إذن فأموال الفيء، لا تحصل أموال الفيء للمسلمين إلا بوجود المجاهدين في سبيل الله، وبالتالي كان هؤلاء المجاهدون في سبيل الله هم أحق الناس بهذا الفيء، لأنه لم يحصل إلا بهم. قال: حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ يعني بعض الفقهاء بيقول إن مال الفيء خاص بالمجاهدين فقط، ولكن الصحيح أنه عام لجميع مصالح المسلمين. قال: وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمعنى. قال: ومن المستحقين ذو الولايات عليهم، يعني على المسلمين، كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. يعني كل من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين يستحق أن يأخذ من الفيء. اللي احنا هنعتبره الآن المرتبات اللي تعطى لموظفي الدولة، هي دي الفيء، وهو ده عطاء بيت المال لكل من يقوم بمصلحة عامة. الموظفين بيقوموا مصلحة عامة ولا خاصة؟ مصلحة عامة، فيأخذوا من هذا الفيء. قال: كالولاة، يعني والي مثلا على منطقة أو والي على مدينة أو على قرية، والقضاة، القضاة والعلماء والسعاة على المال، اللي هم بيجمعوا المال ويحفظوه ثم يوزعونه على الايه؟ على مصارف المال. كل هؤلاء يقومون بمصالح عامة، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين يقومون بمصالح عامة ونحو ذلك، لما كل موظفي الدولة. المدرسين مثلا والأطباء والصيادلة، كل الموظفين في الدولة يقومون بمصلحة عامة يستحقون من هذا الفيء. أيضا من مصارف الفيء أيضا قال: وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه. يعني ممكن يشترى شيء من بيت المال وهذا الشيء فيه مصلحة عامة للمسلمين، كشراء الأسلحة تشترى منين؟ من بيت المال فيها مصلحة عامة للمسلمين. قال: من سداد الثغور بالقراع والسلاح. القراع اللي هو الخيول يعني بما عليها من آلات الجهاد، والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. يبقى يشترى من بيت المال ما يحتاج إليه الناس حاجة عامة كالسلاح، ويدفع منه أجرة لمن يقوم بعمل معين مثلا بناء قنطرة، العمال والمهندسين وشركات المقاولات تأخذ أموالها منين؟ من بيت المال، من مال الفيء. كذلك أيضا مثلا شق الطرق مثلا أو رصف الطرق وتجهيز الطرق والكباري والأنفاق، مصالح عامة أو لا؟ مصالح عامة. يشترى الأشياء التي تنفق فيها وتوضع فيها من بيت المال، وتجعل الأجرة أيضا من بيت المال. كذلك طرقات المياه كالأنهار، تنقية مثلا نهر النيل مثلا أو الترع الآن مثلا من النباتات اللي فيه والتوسعة ونحو ذلك، مصلحة عامة أو لا؟ مصلحة عامة، تجعل من بيت المال. ومن المستحقين ذو الحاجات فقراء المساكين، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوهم على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني المضيف. كل مسلم له حق في بيت المال، كل مسلم غني أو فقير، كبير أو صغير، محتاج أو غير محتاج، ولكن يقدم أصحاب الحاجات، فالفقراء يقدمون على غيرهم، والمساكين يقدمون على غيرهم، والغارمين اللي عليهم ديون يقدمون على غيرهم، وهكذا. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. كل المسلمين فيه سواء أموال بيت المال، ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته. ذكر عمر أربع أنواع من الرجال لهم أحقية زائدة في بيت المال، ولكن بدون هذه الأوصاف كل الناس سواء. قال: إنما الرجل وسابقته، يعني سبق الإسلام، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يفضل السابقين إلى الإسلام على غيرهم، فكان يعطيهم زيادة من بيت المال. والرجل وغناؤه، يعني يغني عن المسلمين في عمل مهم كما سبق، القضاة والعلماء وأمراء الجيوش وأمراء المناطق والولاة، هؤلاء لهم منزلة خاصة في المسلمين ويقومون بعمل عظيم للمسلمين فيقدموا من هذا المال. ورجل وبلاؤه، رجل أبلى بلاء حسنا في شيء خاص للمسلمين كمعركة مثلا من المعارك أو فتح حصن أو تسبب في انعقاد الصلح مثلا مع دولة كافرة ونحو ذلك، فهذا ممكن يعطى مزيد من الأموال من بيت المال مكافأة له على هذا العمل الكبير الذي قام به. والرجل وحاجته، فذكر عمر من ضمن الأصناف المستحقة للمال إيه؟ الحاجة، الرجل وحاجته. قال: فجعلهم عمر أربعة أقسام. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كالساسة اللي هم القادة يعني والأمراء والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون الذين هم القصاد المناصحون ونحوهم. والرابع ذو الحاجات. إذن السبق للإسلام له مزيد أحقية في بيت المال، كون الرجل يقوم بعمل مهم للمسلمين له مزيد أحقية في بيت المال، كون الرجل يولي بلاء حسنا في الجهاد أو كف الأعداء ونحو ذلك له أحقية في بيت المال، كون الرجل يكون فقير أو محتاج له أحقية في بيت المال. بغير هذه الأوصاف كل الناس سواء في بيت المال. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به. يعني إذا قام أحد العلماء مثلا بتعليم الناس الدين ولم يأخذ شيء من بيت المال، خلاص لا يعطى شيء، ويوفر هذا المال لسائر المسلمين، وإلا أعطي ما يكفيه أو على قدر عمله، يعطى حد الكفاية أو يعطى على قدر عمله كأجرة، كما يعطى مثلا العاملون عليها ليعطون الكفاية أو الأجرة في الزكاة، الأجرة. ولذلك يعطى العامل على الزكاة حتى لو كان غنيا، لأن هو لا يعطى لأنه فقير، هو يعطى باعتبار أنه موظف أو أجير يقوم بعمل معين، فيعطى على قدر العمل. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح والصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. يعني إذا قلنا أن الرجل يعطى على حسب منفعته للمسلمين، طيب ما زاد عن هذا العطاء لا يستحقه إلا بوصف يشاركه فيه غيره، كما لو كان مثلا من المجاهدين وأبلى بلاء حسنا في الغزوة، نعطيه كما سبق النفل جزء خاص به من الغنيمة، وفي بقية الأربع أخماس يكون كغيره أو لا يساوي غيره في العطاء. طيب، ثم نبه على بعض الأشياء المحرمة التي يفعلها الإمام في بيت المال. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه، وده مقطوع بأنه حرام، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في بيت المال إلا على حسب المصلحة للمسلمين، وليست من المصلحة للمسلمين أنه يعطي أحد شيء لا يستحق من المال. قال: لهوى نفسه من قرابة بينهما، يعطي أقاربه أموال من بيت المال، أو مودة أصدقائه أو أصحابه أو نحو ذلك يعطيهم مزيد من بيت المال، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه. يعني إذا كان كون الإمام يعطي أقاربه زيادة من بيت المال حرام، يعطي أصدقائه زيادة حرام، طيب أشد تحريما أنه يعطي من يقوم بعمل محرم، يبقى حرام مركب، لأنه أعطى المال في غير المصلحة وأعان هذا العاصي على معصيته. مثاله إيه؟ قال: كعطية المخنثين من الصبيان المجدان. المخنث اللي هو يتشبه بالنساء، يعطانا من بيت المال تشجيع لهم على المعصية ولا لا، فيكون هذا حرام مركب، حرام مربطين، لأن الواجب على الإمام أن ينفق بيت المال، أموال بيت المال في المصلحة للمسلمين، وليست هذه مصلحة المسلمين، وكونه يعطي هذا العاصي على معصيته تشجيع له على ارتكاب الايه؟ المعصية، وتغرير بالناس انهم كانوا يرتكبوا هذه المعصية هم كمان عشان ياخذوا اموال، فيكون هذا محرم من عدة جهات. ومثل ايضا اعطاء البغايا والمغنين المطربين، اعطائهم اموال من بيت المال، تقام مثلا حفلة مثلا وينفق عليها من أموال المسلمين، يجوز أو لا؟ لا يجوز، والتحريم فيها مضاعف، لأنه يعطي الأموال الآن على منفعة محرمة وهذا لا يجوز. والمساخر ونحو ذلك، مين هو المساخر؟ نعم، أيوة، المساخر هو الذي يعني يسخر من الناس بحركاته، يعني يقلد الناس ويمثل الناس فيضحك منه الناس، اللي هو دلوقتي نعتبره الممثل الكوميدي، هو ده المساخر عند العلماء قديما. لا يجوز أن يعطى أموال من بيت المال على هذا الفعل، لأن أو الأرجوز، لأن هذا إعطاء له على المعصية. لكن الأرجوز لو كان بيعطى لتضحيك الأطفال جايز، لكن الكبار لا يجوز. فلا يجوز إنفاق أموال بيت المال على البغايا، على الممثلين، على اللاعبين، على الممثلين، لا يجوز، لأن هذا إنفاق للمال في معصية وتشجيع لهؤلاء العصاة على معصيته. كما يذكر الآن لما اكتشفت ملفات الفساد أن فلان الممثل كان بيأخذ من التلفزيون 14 مليون جنيه في التمثيلية، من أموال مين؟ من أموال الناس، أموال بيت المال، هذا لو أخذ جنيه واحد فقط حرام، جنيه واحد فقط، لأنه إنفاق للمال في معصية الله في غير منفعة بل في مضرة. فكيف إذا أنفقت الملايين على هؤلاء وغيرهم يموتون جوعا ويموتون جهلا ويموتون مرضا ولا يجدون ما ينفقون؟ قال: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. يعني أحيانا يكون الرجل لا يستحق المال، رجل غني مثلا أو غير محتاج إلى المال أو لم يقم بعمل كبير للمسلمين يستحق عليه مال، ولكن مع ذلك جعل الله له نصيبا من بيت المال حتى من الزكاة المؤلفة قلوبهم، يعطى الرجل تأليفا لقلبه. والمؤلفة قلوبهم كما سيقول المؤلف نوعين: ممكن يكون كفار يعطون من الأموال ليكفوا شرهم عن الإسلام والمسلمين، ده صنف. صنف آخر مسلمين ضعاف الإيمان أو هم سادة في أقوامهم فيعطون من المال حتى نتألف قلوبهم عن الإسلام وحتى يعاونوا الإمام في السيطرة على أتباعهم. يعني مثلا شيخ قبيلة مثلا، لا يمكن للإمام مثلا أنه يجمع الزكاة من القبيلة إلا بوجود شيخ القبيلة، يعطى شيخ القبيلة من الزكاة ولا لا؟ يعطى من الزكاة ويعطى من أموال بيت المال. ليه؟ تشجيعا له على مساعدة الإمام على جمع الزكاة وتوزيعها. إذن فهناك نوع من الناس مؤلفة قلوبهم، ممكن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، يعطون من أموال بيت المال لتأليف قلوبهم. جزاك الله خيرا. وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، يعني الظالم الكافر أو شيخ القبيلة المسلم اللي هو لا يمكن أن يعاون الإمام على جمع الزكاة إلا بمقابل، هذا مقابل حرام، ولكن حرام بالنسبة للآخذ ولا المعطي؟ بالنسبة للآخذ، لكن بالنسبة للإمام يجوز له أن يعطيه. ولهذا أجاز جمهور العلماء دفع الرشوة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بدفعها، تجوز عند الجمهور، ولكن تجوز بالنسبة للدافع، لكن بالنسبة للآخذ لا يجوز. يعني الموظف اللي هو رفض أن يقوم بالعمل إلا أن يأخذ رشوة من الإنسان، يجوز لصاحب العمل أنه يعطيه الرشوة، يجوز، ولكن بالنسبة للموظف لا يجوز، وتكون رشوة يستحق أن يلعن عليها. قال: كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختص بعض كبراء العشائر والقبائل ويعطيهم مزيد من الأنفال، يعطيهم مزيد من الغنائم، يعطيهم مزيد من الفيء تأليفا لقلوبهم. ليه؟ لأن تثبيت شيخ القبيلة على الإسلام فيه تثبيت لجميع القبيلة. مثال هذا إيه؟ قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع ابن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، نشوف الآن كلهم سادة في قبائلهم، وكما يعطي زيد الخير، وكان اسمه في الجاهلية زيد الخيل باللام، ولما أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير، كان يعطيه أيضا هو سيد بني نبهان، وكان يعطي علقمة ابن علاثة العامري سيد بني كلاب. إذا هؤلاء سادة في أقوامهم، كان يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم. ومثل سادات قريش من الطلقاء لما أسلموا إمتى؟ عام الفتح، كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير، أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أموال تثبيتا لهم عليه الإسلام وتثبيتا لقومهم وعشيرتهم لأنهم سادة وخبراء في قومهم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهيبة يعني قطعة ذهب صغيرة مش كبيرة، يعني بتربتها يعني كأن الذهب لم يكن ناقي 100% لسه مد خام يعني. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة، والأربعة كلهم سادة في أقوامهم، الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة الآمري أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. صناديد يعني السادة والكبراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. إذن فكان يخص هؤلاء ليه؟ تأليفا لقلوبهم. فجاء رجل كث اللحية، عظيم اللحية، مشرف الوجنتين، الوجنتين لحم الوجه، فهذا إيه؟ عظيم لحم الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبين، الجبين هو جانب الجبهة، فكل إنسان له جبينان اللي هو جانب الجبهة من ناحيتين، فهذا ناتئ الجبين يعني بارز الجبين، هذه صفة الرجل، محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أبر رجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، لأنه أساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعدل في القسمة وأنه لا يتقي الله. فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني من نسل هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، اللي هم الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني إيه لا يجاوز حناجرهم؟ يعني لا يصل إلى قلوبهم فينتفع به، لا قراءة باللسان فقط، يتغنون بالقرآن باللسان فقط، لكن يصل القول القراءة إلى القلب فينتفع بها، لا، لا ينتفعون بالقراءة. لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني استئصال، يقتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وعن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل. وكان هذا في غنائم غزوة حنين. وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك، يعني أعطاه ولكن أقل من 100. فقال عباس ابن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد، النهب اللي هو النصيب، يعني أتجعل نهبي ونهب العبيد، والعبيد كما سيأتي هو اسم فرسه، الفرس اللي كان يركب عليه عباس بن مرداس، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. واضح الأبيات؟ يريد إيه؟ يريد أنه مش أقل من هؤلاء، فلماذا أخذ هؤلاء 100 وهو أخذ أقل من 100؟ قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، سواه بغيره تأليفا لقلبه على الإسلام. قال: والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. إذن المؤلفة قلوبهم ممكن يكون غير مسلم، يعطى من بيت المال أو يعطى حتى من الزكاة، وهم مصرف مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم، لأحد أمرين: إما أن احنا نرجو منه منفعة، والمنفعة في الحقيقة تكون له أن يسلم هو فيستفيد هو من الإسلام، وإما أن ندفع شره عن المسلمين إذا لم يندفع إلا بذلك، فيعطى أيضا ليكف شره عن المسلمين. والمسلم المطاع أيضا من مؤلفة قلوبهم، يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره. إذا أعطينا واحد من شيوخ القبائل مسلم، ممكن شيخ قبيلة أخرى يسلم هو الآخر، ليه؟ طمعا في المال. وهذا في بداية الإسلام لا بأس به، إن الإنسان يسلم من أجل المال لا بأس به، لأنه بعد ذلك يرجى إذا تعلم الإسلام وسمع القرآن وفهم أحكام الإسلام أن يثبت ويحسن الإسلام في قلبه. وورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرجل كان يسلم ولا يريد إلا الدنيا، يعني في أول النهار لا يسلم إلا يريد، ما يريد إلا ليه؟ الدنيا اللي هو المال. قال فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء. فما فيش مانع أن الإنسان يعطى مال عشان يسلم ترغيبا له في الإسلام، لأنه إذا أسلم وصلى واستمع القرآن وفهم معنى القرآن والأحاديث سيحسن إسلامه وسيثبت على الإسلام، ويكون هذا في حقيقة الأمر نعطيه المال لمنفعته هو ولا منفعة المسلمين، منفعته هو حتى يسلم هو وينقذ نفسه من النار كله، ما فيش مانع. أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، شيخ قبيلة مثلا، أفراد القبيلة مش ممكن تدفع الزكاة إلا لشيخ القبيلة، وإذا حاول الإمام أنه يأخذ الزكاة بعيد عن شيخ القبيلة مش تجده، فممكن يعطي شيخ القبيلة أموال ليساعد في جمع الزكاة، ما فيش مانع. أو النكاية في عدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء اللي هو المؤلفة قلوبهم، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، الملوك بيعطوا المال للكبراء فقط، ليه؟ عشان يكونوا دول أعوانه. فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان مقصود هذا العطاء العلو في الأرض والفساد وأن يجمع الناس حوله فقط كان من جنس عطاء فرعون لما أعطى السحرة ووعدهم بالأجر العظيم إذا غلبوا موسى عليه السلام. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد، يعني عطاء المؤلفة قلوبهم إذا قصد به منفعة الإسلام ومنفعة هؤلاء الناس مالا ينكره صاحب الدين الفاسد، لكن صاحب الدين الصحيح يقر بهذا المال وأنه هو فعلا ينفق في المصلحة. قال كذي الخويصرة لو رجل أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم تقسيم المال في المؤلفة قلوبهم، وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. وهؤلاء هم الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. والدين الفاسد المبتدع المخالف للسنة لا تنصلح به لا أمور الدنيا ولا أمور الآخرة. ولهذا قال الرسول لئن أدركتهم إيه؟ لأقتلنهم قتلى عاد، قتل استئصال. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. دي أقبح الصفات اللي ممكن تجتمع في الإنسان، شح هالع. الشح هو بخل وزيادة، لأن الشح هو بخل مع الحرص على ما في أيدي الناس. لكن البخيل هو بخيل بما في يده، الشحيح بخيل بما في يده وحريص على أن يأخذ أموال الناس، يبقى أيهما أقبح؟ الشح، لأن الشحيح هو بخيل ولكن زيادة كمان، يطمع في أموال الناس. فشر ما في المرء شح هالع، والهلع اللي هو الجزع، يعني الشحيح إذا أنفق شيء من أمواله يجزع ولا يصبر على هذه النقمة. وجبن خالع، يعني كأنه يخلع القلب، يعني رجل جبان كأن قلبه ينتفض ينخلع من مكانه. فهذان الوصفان هو شر ما يوصف بهما الإنسان، الشح والجبن إلى هذه الدرجة. كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله وهذا أبعد الخلق عن الله. إذن فالنية تميز العمل، الطاعة من المعصية. فالسجود على الأرض واحد، ممكن يكون لله وممكن يكون لغير الله، إيه اللي يميز؟ النية. وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة الذي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. فهذه من الصفات الأساسية لولي الأمر للحاكم، أن يكون كريم جواد، يعطي الأموال لمن يستحقها، ويكون عنده من الشجاعة ما يستطيع بها أن ينصر الضعيف المظلوم. العطاء والشجاعة. قال: ولهذا كان من لم يقم بهما، واللي هو الكرم والشجاعة، سلبه الله تعالى الأمر ونقله إلى غيره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا للخروج في سبيل الله، لجهاد سبيل الله، إلا تخرجوا لجهاد سبيل الله يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال: ها أنتم هؤلاء تدعون. يبقى الآية الأولى فيها استبدال من لم يتصف بالشجاعة للخروج لجهاد سبيل الله، والآية الثانية: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا أيضا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هذا استبدال لمن لم يتصف بالكرم والعطاء. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وقال في غير موضع: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، اللي هي الشجاعة والكرم. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله: ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون جبناء. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، إن كمال الإنسان أن يكون شجاعا كريما، وأن من أوصاف الذم أن يكون جبانا بخيلا، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة. الطعنة اللي هي قتال، يعني الطعنة برمح، ولا جفنة يعني لا تقديم الطعام للناس. يعني قصدهم إيه بهذا المثل؟ لا طعنة يعني لا شجاعة ولا كرم، بقي إيه طيب؟ ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. نفس المعنى، فارس الخيل هو الشجاع المقاتل، وجه العرب هو الكريم. ومعنى المثلين نفس المعنى، اللي هو يعني لا شجاع ولا كريم، فكأنه انتفت عنه أحسن الأوصاف الشجاعة والكرم. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.